يسكن هذا قال يقول نال سكا شاخي انا يفتح الدال يفتح الدال انك تسكن لا قال اصله يلده ايش هي هذا الدال احنا نسكنها لا نفتحها وين لا سكنها على كده ساكن ساكنه انا هاي تيجي تتحرك حركتها بلا الدال ما اذا حركت انت ما بشي ما تحرك يعني هو ما بها الضمير ما بحرك لأن قال إلا أن يكون كذا إلا أن يكون كذا فلا يذيق عندك يوم قال الكلام في لام لم يلد مثل إيش انطلق إيه مانع بيجي مانع من تحريك الأول حركنا الثاني إحنا في الأول إحنا في التحريك من أصله لا يحرك منع مانع من تحريك الأول إحنا شيء لا يحرك للساكن للإلقاء الساكن فإذا يبقى على ما هو عليه سهلة المفروض انه يحرك له ولا الا لمانع اذا منع من نفسه يبقى على التقاء الساكن انتهى اصل احنا يلد الاول واسمه مكسوره لا واحنا خففنا بالتسكين والدال ساكن فاذا يبقى على حالته لان لو حركنا الاول لانتقض الغرض وهو من الايه التخفيف انطلق ايوه في نفس الحركه في الكتف وفي نحو رد ولم يرد من الفعل المضاعف الساكن لامه للجزم او للوقت هو مثل هي مثلها يلد هي مثلها يلد خففوها لانها في الكتف تخفيف. قال ما هي غلط لأنه يلده بالشعر. ايوه ما بلا انه اشتقال اذا هو اصله واصله لم يلده. كقوله. ايوه. اصله لم يلده اذا هو الاصل. بعدك سكن اللام وحل الدال مفتوحه. ادخل لا يجي مثل الادقى يلد يلد هو لا يجي مثل الادقى وكذلك قال في الفعل المضاعف الساكن يرد رد ولم يرد هنا في تحريك الاول قال لا يحرك الاول مع مانع لا لكن ما كان ظاهر فيه انك فيه انه مساكن كله. الاول والثاني. احنا في اذا منع مانع من تحريك الاول يحرك الثاني. لا نحن قال الا ان يمنع مانع من تحريك الاول وذلك خلاص ابي يعني نشتي. المفروض انه يحرك الاول. لقي ليش؟ لا يلتقي ساكن يعني. لا منع منه خلاص يبقى على السكون. لا يبقى على السكون. ما هو مختبر في ذلوي. الا قال الا اذا كان هناك مانع من عدم التحريك يبقى عليه. لن يرد لا ناجح ما لن يلتقي ساكن. لا. ولا الثانيين. الثالث. كيف فتحت الدال الثاني؟ ما فتحت انت شيء. كم يرد ما دع. لم يرد. الله بندل. على خفيف شد السن. ما أقول أنت يرد. يرد. أنت ما ساكن هنا. سواء الوقت ولا الجد. قال وأصله أردد ولم يردد. فأسكن الأول ليدغم. فتخف الكلمة بالإدغام فالتقى ساكنا وش؟ اردد لا إذا هي أرددوا إنها أردد لا أرددوا إنجي أيوة ما قلنا غير إنه اشتقال وهو بس بر في الوقت في حال الوقت أرجده ولم يرجده الثاني لم يرجد بيصبر في الوجه السابق، بيصبر في الايش في الامر، وبيصبر في المجزوم، وبيصبر في المضارع. اذا وقفت لو ما هم مجزوم مع الوقت انك قال للجزم او للوقت. فلو حدك الاول لكان نقضى للغرض، وتحريك الثاني في هذه الافعال اعني نحو انطلق وما بعده في تميم. اما الحجازيون فلا يفرعون كما تقدم. ما بيقولوا في كتف، ما بيقولوا في انطلق، انطلق ما بيسكنوا. لا بس ولا يدغمون في نحو أردد ولم يردد كما سيأتي في الإدغام إن شاء الله تعالى. أقولوا أردد ولم يردد وما جاب الشيخ كاسات. لا ما بلا القف في ذي في ذي بس في أردد. ها لا ورد بس يعني لا نحمل بالكسات ورد فيه إذا الكسف ورد فيه فإذا لا نحمل نحمل عليه غيره. لا سماعي به. لا نحمل عليه غيره. بل مثل ذي لا نقول إن طلق جائز لنا مثل ما جائز لنا فيه. في كسف. وقوله مما فر من تحريكه للتخفيف فحرك الثاني واضح معناه مما تقدم. قال مما فر من تحريكه الأول ها إلا في نحو انطلق ولم يلد في تميم. وكذلك مما فر من تحريكه يعني معطوف على ذياك ولا للتخفيف فحرك الثاني. كان بيان لنحو لنحو لنحو في قوله في نحو انطلق باقي هي نحو إلا قال بيان لنحو في قولك نحو انطلق ما في نحو ما بشي في نحو انطلق، في نحو انطلق، في نحو انطلق، قال بيان لنحو، في نحو في قوله في نحو انطلق، هو قال لفظة نفسها، كمل نحو، في نحو انطلق، قال ما فيها شيء، ما هي ما حركة ثانية، لا احنا ذكرناها خطفناها، ولا لو قلنا في انطلق أما في نحو نحو هي نحو ساكن ولا لا البيان اللي نحو هذا الشيء نحو نحو نحو انطلق حين يقول نحو كل ما ورد نحو انطلق يعني يقول له اللي نحو انطلق هو الشيء كذا وش اللي نحو انطلق مو كل ما كان ما هو من تحريفه صبر لا قال في قوله ما انصبر نشيل هذه الا الطف في نحو هذا الكلام. هذا الكلام ذي نحو وش معنى كلمة نحو؟ نحو مثل يقولك كذا. قلنا في اذا نفس اللفظ نحو ما قصده ما بلا نحو نحو انطلق في الكلام ذي مضى. هذه نحوها. بل هذه اللفظة نفسها لنحو في قولنا نحو انطلق. ايوه ترجع لبيان لنحو في قوله. لنحو في قوله في نحو انطلق قلنا ما بلا التسكين فيها ما بشي فيها هي قال في نحو انطلق الاول

أحد الله صمد. لا هي غير مجيء التنوين على ليه. ما جاءنا سيد يقول أحد الله. إما أحد. أحد. أحد الله. أحد الله لا لا أبعدها لا تكتب يعني. وش النون؟ جيب التنوين. هو جيب التنوين وجيبه مضموم. أحد الله. ما هو تعيس مقولي. أحد الله. أمان. أحد الله أرسل أحد الله. لا لا ما هو لا لا جوال بين عليه تبيه لا أحد الله لأن تحول من ضم إلى كسر لا أحد الله سرعة والله أحد الله آه هذا قال عندي قال من ضم إلى كسر أصعب على قوة أصعب ما عده لا بارد فيه هو في مواضع مواضع إذا قبل الكسرة دريت ولا الفتحة فيه أخف لكن حين قبله ضمه ولا فيه تعيس الكسر وقيل لأنه من ثقية النفس إذا لم تستكره على حركة أخرى يعني ما شاء الله عليه قال إذا لم تستكره على حركة أخرى ناهي بما ذاهي ثقية النفس فإذا ما تختار كل موضع على حسبه على حسب أن يجيه سهل لها أو سهل لها قالوا إذا قال لأنه من ثقية النفس إذا لم تستكره على حركة أخرى والله إذا لم تستكره ايه ها ما داري لانه من ثقية النفس الشيء ان النفس اصلها على حسب ما تعوده فاذا خلى واحد الهاي طبيعتها مشت على السهل شرط لا تستكره اما اذا استكرهت على شيء في جوه واحد يرجعش تعود عليك تمشي عليك لأن ما قبلها ضم فإن خلف هذا الأصل فلعارض كذا مش لا أبلن ذي أكثرية لا أكا واحدة الجموع أكثر من القاسة هاي ما كانت الجامعة المصدرية عندك لكن ما نفس استخدامها هو أكثر ما في حين واحد الله أكثر